بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التخديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. يعني يقصد بذلك أن المعية أنها تأتي خاصة وعامة، لا تختلف يختلف مدلولها ويختلف مقتضاها بذلك. فلو كانت يعني بمعنى واحد الذي يعني يقوله من الضلال أن معناها الاختلاط والامتزاج، ما صح أن يكون لها معنيين ومقتضيات. هذا يدل على أنها مجرد المصاحبة، ولهذا قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع في كل موضع يقتضي أمورا لا يقتضيها في الموضع الثاني. قصده هذا الاختلاف، يعني أنها صارت عامة وخاصة، والخاصة تدل على ما لا تدل عليه العامة، وكذلك العامة مقتضاها غير هذا. نعم. قال رحمه الله، يعني لعل هذا مفهوم، يعني ولما مفهوم يعني يقول إنه لو كانت كما يقول هؤلاء المتكلمون إن معناها الاختلاط والامتزاج، ما صارت مختلفة. هذا الاختلاف صار المعنى واحد والمقتضى واحد. معلوم أن قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وكذلك قوله: وهو معكم أينما كنتم، ليس معناه هو معنى قوله: وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وما أشبه ذلك. فهذا له معنى ومقتضى، وذلك له معنى ومقتضى. فلما اختلفت هذا الاختلاف دلت على أنها ليس معناها الاختلاط والامتزاج، إذ لو كان كذلك لكان معناها واحد ما يختلف. فهم ذا ولا لا؟ ها؟ نعم. قال رحمه الله: ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه. ربوبية ربه ورباه، ربه يعني أنه هو ربه الذي خلقه وأوجده، ورباه بالعلم والإيمان وغير ذلك مما خصه بين غيره من الخلق. ولكن هذا من وجه، من بعض الوجوه فقط. المعية أوضح من هذا وأجلى. المعية كانت إذا كانت خاصة لا تشترك مع المعية العامة، إنها خاصة بعباده المتقين وبرسله، وغير أنها يعني من ناحية كون هو صفة لله جل وعلا فهي تدل على عظمته وكبريائه وعلوه وارتفاعه على عرشه جل وعلا، سواء هذه وهذه. وكذلك الربوبية، ربوبية عامة لأنه رب العالمين، وتكون خاصة لبعض عباده المخلصين أنبيائه وغيره. رب العالمين، والعالمين العالم كل الخلق، هو ربهم بمعنى أنه خلقهم أوجدهم، وهو الذي يربيهم بوجودهم وبإزالة ما يمنع حياتهم، وما يحتاجون إليه من رزق وأكل وصحة وغير ذلك، والذي يهب لهم ذلك يوجده. ما إذا مثل رب موسى وهارون، رب محمد، رب إبراهيم، اللهم رب إبراهيم وإجبرائيل وإجبرائيل وإسرائيل كما قال في الحديث، هذه ربوبية خاصة، ولهذا توسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم في تهجده ودعائه لربه جل وعلا. فالمقصود أن هذا ليس خاصا بذلك، كل كثير من النصوص هكذا تأتي عامة وخاصة. نعم. قال: ربوبيته وتربيته أكمل من غيره، وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإن العبد تارة، يعني العباد، عبد الله الذي يضاف إلى الله جل وعلا، قد تكون عبودية خاصة وقد تكون عبودية عامة. الخاصة التي تدل على الإخلاص والصدق والتعبد والتأله، والعامة مثل التي تدل على أن الله يقهره وأن أحكامه تجري عليه، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا. ليس معنى ذلك أنه عبد بمعنى عابد ذال خاضع متأله، فرق بين هذا وهذا. نعم. قال: فإن العبد تارة يعنى به المعبد، يعنى به المعبد فيعم الخلق. نعم. كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى به العابد فيخصه ثم يختلفون، فيخص ثم يختلفون. نعم. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. يعني حقيقة في أنه عبد في هذا وفي هذا، والله تعبده في هذا وهذا، ولكن الأول تعبد الربوبية، هذه ما تجدي وحدها، لا بد أن يضاف إليها عبادة الإلهية الذي هي تأله وخضوع وذل، يوافق الأمر، يوافق أمر الله ونهيه. أما الأولى فهي الأقدار التي تجري عليهم، هذه قد توافق المحبوب لله وقد لا توافق. ومثل ذلك ما ذكره الله جل وعلا عن المشركين أنهم يؤمنون ويكفرون: قل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل يجتمع الإيمان والشرك فيه؟ فلهذا يقول المفسرون من الصحابة وغيرهم: إيمانهم أنك إذا قلت من خلقكم قالوا الله، وإذا قلت من خلق السماوات قالوا الله، وكفرهم أنهم يشركون بالله جل وعلا. فكونهم يعرفون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، هذا أمر واضح وظاهر، وهو نوع من الإيمان والإقرار بالله في الجملة، ولكنه لا بد أن يضاف إليه كونه يتأله لربه وحده ولا يعبد غيره، ويكون التأله والعبادة بأمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا ينفع. نعم. قال: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، وهل هي من، نعم، وهل هي من قبيل الأسماء، وهل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها. التواطؤ والاشتراك هذا من اصطلاح المناطق، إلا في اللغة، في اللغة العربية ما يعرفون هذا الشيء وإن كانوا ينطقون به. ولكن مثل هذا مثاله مثلا العين، قلت فلان أصاب عيني، فهذا قد يراد به العين الباصرة، وقد يراد به العين الجارية عين الماء، وقد يراد به المال عين المال، كله يصدق عليه. فلهذا قالوا هذا مشكك، يعني إذا دل اللفظ على أكثر من شيء واحد يكون مشكك، وإذا كان دلالته على أشياء متعددة ولكنها لا تختلف فهو متواطئ. كل هذا اصطلاح يعني منطقي، والاصطلاح المنطقي المنطق مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يحتاجه الذكي ولا يفيد الغبي. إذا مش الفائدة؟ ها؟ لا فائدة فيه. نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا العرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو مجاز. هو ما يقول بالمجاز، ولكن عند خطاب الناس الذين مثلا يقولون به يعني يتنازل، تنازل معهم حتى يثبت الحق. وإلا هو قرر في كتابه الإيمان، كتاب الإيمان الكبير، من المجاز ما ليس معروفا في اللغة ولا واقعا فيها، لا في أسماء الله وصفاته ولا في غيرها، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية وهو معلوم. ولهذا ما تجد لو تبحث في كلام العرب من أوله إلى آخره ما وجد كلام المجاز، كلمة مجاز على المعنى الذي اصطلح عليه هؤلاء. كيف يتكلمون بشيء لا يذكرونه ولا يضعون له شيء معين؟ لا يمكن. المجاز أمر محدث، ولهذا المتأخرون بالغوا فيه، حتى ابن جني لما أنه ألف مؤلفاته التي أوغل فيها وصار عنده كل شيء مجاز، جئت مجاز وجلست مجاز وأكلت مجاز وضرب مجاز، صار ما في شيء في اللغة شيء ما هو مجاز. كيف تكون مجاز؟ والمجاز كما هو معروف إما أن يكون مجاز استعارة أو مجاز حذف أو غير ذلك من الأمور التي أبطلوا فيها كثيرا من المعاني التي أريد بها فهم المخاطب. المخاطبين لا يحتاجون لمثل هذا. أما احتجاجاتهم بالأمور التي جاءت في القرآن فلا حجة لهم فيها، مثل كون الجدار له إرادة، مثل كون القرية إنها تسأل وما أشبه ذلك. هذا في الواقع كلام العرب، الجدار له إرادة تليق به تناسبه، فإذا مال فهذه إرادته السقوط، والقرية لا تكون قرية إلا كانت مأهولة مسكونة. أما إذا كانت ليس فيها أحد يعني حيطان بس أشياء خربة، فهذه ما يطلق عليها قرية إلا بالقيد، قرية خاوية ولا خالية وإلا خربة ما أشبه ذلك، لا تسمى قرية هكذا. ولا أحد يقول من العرب اسأل القرية الخاوية الخربة، لا يمكن. وكذلك العير، العير إذا كانت مجرد جمال فقط ما تسمى عير، حتى يكون معها حامل وقائد وسائق يسأل لأنها مجموعة. قال يسأل العير التي أقبلنا فيها والقرية التي كنا فيها. وكذلك ما جاء نحو هذا في كتاب الله كله لا يدل على ما قالوا، لكن قد يقال مثلا الله جل وعلا يقول في شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كيف يذكرنا شيء ما نعرفه؟ هل عرفنا رؤوس الشياطين؟ نقول هذا المقصود التنفير والتشويه، يعني وإن لم نعرفها نعرف أنها شر وإنها مشوهة خبيثة ويكفينا هذا. يكفي هذا. نعم. ما في مجاز. يقول هذا أسلوب من أساليب اللغة. أسلوب معروف يعرفه المخاطبون. أن المجاز على اصطلاح المتكلمين المتأخرين معناه أن اللغة فيها كذب. والقرآن يكون فيه كذب على الله وتقدس. لأن المجاز إن لم يصح نفيه لا يكون مجاز باتفاق. إذا مثلا قلت رأيت أسدا يقاتل إن لم يصح أن تقول ليس بأسد هو رجل فليس بمجاز تفقون على هذا. كذلك ولهذا يقول وجاء ربك نقول يصح أن تقول ما جاء يريد هذا جاء شيء ثاني جاء أمره وجاء عذابه وما أشبه ذلك هذا اللي يريدونه. هذا معناه أنه هذا الخطاب يكون ما هو مراد بالكذب تعالى الله وتقدس. نعم. فأصل الوضع هذا لأجل إبطال صفات الله وضعه بهذا الشيء. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ذكر الطواغيت أربعة والتأويل أحدها الطاغوت الذي أبطل به صفة الله وكلام الله وكذلك يقول انتهك فيه محارم الله كثير من الأشياء ثم كذلك المجاز جعله طاغوت من الطواغيت التي صد بها عن دين الله. فيحسن أن يطالع كتابه هذا أو ذكر الأدلة على ذلك نعم. وكذلك في شيخ الإسلام شيخه في كتاب الإيمان ومن آخر من وضع كتيبا يعني مفيده صغير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جعل رسالة منع المجاز فيما أنزل للإعجاز وإن كان قد هذا قد يتصور أن المقصود أنه المنع المجاز في القرآن فقط أما في اللغة فهو جائز كما قول بعضهم. إذا كان منع في القرآن فهو منع في اللغة وإذا جاز في اللغة جاز في القرآن إن القرآن نزل بلغة العرب. أي رد عليهم إن الأسماء والصفات نزلت باللغة إيش الذي يخرج هذا فيه؟ هذا يعني بس فقط إثبات للشيء في جزئية منه ونفيه في جزئية منه كيف يصح؟ ما يصح إثبات. لا مو صحيح ولكن لو قيل مثلا ابن القيم ما كان اولا مع على المذهب مذهب اهل السنه فيما يقال والله اعلم ولا ما في شيء يدل على هذا. هو ذكر هذا في النونيه يقول انه ان الله هداه بشيخ الاسلام معنى هذا ما يدل على انه كان قبل ذلك ضالا. نعم. قال رحمه الله علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد يعني عند المسلمين اللفظين سواء. إذا قلت إن الله في السماء وهو على العرش لا فرق كلاهما مقصود لأن مقصودهم السماء العلو العلو وإذا قيل إن في السماء فهو فوق السماء لا أحد يفهم أنه في داخل السماء أنه السماء محيطة به أو أنها تحوي تعالى الله وتقدس بخلاف فهم هؤلاء وهذا الكلام رد على المؤولة وعلى الذين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، المؤولة والمفوضة كلاهما. نعم. قال: وهو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه، يعني أنا بمقارن بين هذا الكلام الذي يقوله الشيخ رحمه الله وبين ما نقله ابن بطوطة عنه في رحلته. تعرفون رحلة ابن بطوطة؟ ابن بطوطة يقول إنه دخل دمشق ورأى رجلا يقال له ابن تيمية، في عقله لوثة، هكذا يقول، في عقله لوثة، ورأيته يخطب على المنبر فنزل عنه درجة فقال: إن الله ينزل من سماء من عرشه إلى سماء الدنيا كنزول هذا. يمكن يقول هذا؟ يقوله مسلم. هذا كذب صريح. ولكن الكذاب يتبين كذبه من فعله، لأنه أقر أنه دخل دمشق بعد سجن الشيخ بمدة. لما دخل كان الشيخ مسجون في السجن بنفس التاريخ الذي ذكر هو، فنسي، هو نسي أن يذكر التاريخ ويقدمه حتى يكون كلامه يعني يمكن ينطري على بعض أعداء الشيخ. وقد فرح بهذا الكلام أعداء الشيخ وصاروا ينشرونه، حتى الآن هذا الكلام مثبت في الدائرة الإنجليزية، دائرة المعارف الإسلامية التي طبع الإنجليز بلغتهم. فلا يفرحون بالشيء الذي ينفر عن أهل الحق الذين يدعون إلى الحق، وقصدهم الباطل، ما هو قصدهم الحق، قصدهم الباطل. لكن المقصود يعني هل يمكن أن يقارن بين هذا الكلام وهذا الكلام الذي أنه هذا كذب قطع ولا أحد يشك فيه أنه كذب؟ فيه مسلم يقول هذا القول. نعم. قال: وقد قال سبحانه وتعالى، بعض العلماء يقول ابن بطوطة خيال لا وجود له، وإنما وضعت هذه الرحلة من بعض الكذابين، لهذا تجد فيها أشياء عجيبة. هل يمكن أنه يوجد أنهار من رمل تسير؟ يقول رأيت أنهارا من الرمل تسير هكذا، ويقول إنه كلما قدم مدينة تزوج ابنة ملك تلك المدينة، هو يتزوج. هي أشياء يذكر أشياء ما تخطر، ما يمكن يتصدق بالعقل، ما يدل على أنها كذب. الكذاب يجرأ على أمور قد تخالف العقل، يتجرأ. نعم. قال: وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وقال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. هذا ما يفهم اللغة. جذوع النخل في قوله يسيروا في الأرض، هل يدخلون في الأرض ويسيرون فيها؟ جذوع النخل على الأرض، على جذوعها، لا يمكن هذا. كيف يدخلون في جذوع النخل؟ كيف يدخلون؟ أبدا، هذا إذا كان يقول هكذا فهو معناه ما فهم، ما فهم اللغة. جلع النخل يعني عليها، هذا شيء معروف. وفي النحو لو أتيت مثلا رأيت كلام النحويين إذا هم يقولون في بمعنى على، تأتي بمعنى على، ما يتكلمون على الحروف مثلا، ويذكرون الأمثلة كثيرا مثل هذه ومثل غيرها. نعم. قال: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء وينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا، وهو حديث أبي رزين العقيلي، ربما سيذكره المؤلف إذا جاء. نعم. قال: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. نعم. مخليا يعني خاليا، يعني وحده، يراه وحده مع كثرة الخلق. وهذا لكن الخطاب يجب أن نفهم، ما منكم خطاب لمن؟ للناس كلهم ولا للمؤمنين؟ المؤمنين فقط الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يرون ربهم كل واحد مخليا به. وهذا عند الحساب، عند المحاسبة، حاسب كل واحد وحده. وهو مثل ما جاء في حديث ابن عمر إن الله يضع كنف عليه يستره ويراه ويكلمه. قد جاء في حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، ولا ترجمان، يكلمه بنفسه تعالى وتقدس. معنى ذلك أنه يراه، هذا معنى يكون مخليا به. وجاء ما هو أعم من هذا، حديث أبي رزين العقيلي، هو كان عربي جري يسأل الرسول عن أسئلة ما يجرأ الصحابة أن يسألوا عليه. ما قال له: إنكم ترون ربكم، قال: كيف نراه وهو شخص واحد ونحن كثيرون؟ لا لا، جرأة هذه. فقال: أخبرك بمثل ذلك ولله المثل الأعلى، ألست ترى القمر واحد وحدك مخليا بك مخليا خاليا به؟ قال: بلى. قال: الله أكبر وأعظم، هذا خلق من مخلوقات الله صغير. هذا كقوله في حديث جرير: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني في الوضوح والجلاء، هنا رؤية واضحة جلية ليس فيها خفاء. وكذلك هذا، أنك تراه وإن كان الخلق كثيرون كل واحد يراه، الله أعظم وأكبر من كل شيء. فيجب أن يعلم الله جل وعلا ويقدر حق قدره، ويؤمن به الإنسان على الوصف الذي وصف به نفسه، لأن الله تعالى تعرف إلينا بأوصافه. ما نرى ربنا جل وعلا في الدنيا، وإنما هذا سيكون يوم القيامة، يوم لا ينفع الإيمان، ذلك الموقف لا ينفع الإيمان، وإنما ينفع العمل المتقدم الذي كان في الدنيا. لأن كل أحد يؤمن يوم القيامة ويذعن وينقاد، ولكن ما يفيد. نعم. نعم. ثم قال رحمه الله اصبر. نعم. أيها الجميع الكلام الجميع إذا هو يستحسب الجميع كلهم في آن واحد كل واحد يخلو به كل المؤمنين الخلق كلهم كل المؤمنين الذين يحاسبون. قلنا أن الناس ينقسمون في هذا أقسام: قسم يسبق إلى الجنة بلا محاسبة وقسم إلى النار لا يحاسبون هم الأكثر. اللي حاسب المخلط الذي جمع بين السيئات والحسنات هؤلاء كل واحد يكون يحاسبه ربه وحده يأخذ به وينظر إليه. نعم. ها لا 50,000 سنة هذا في الحقيقة، ولكن المتقين كأنه بعد العصر يعني كأنه شيء قليل، ما هو على كل الناس، على بعضهم. الله جل وعلا يقول في خطاب المؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي لا خوف عليه بعضهم يكونوا في ظل ظل الله جل وعلا، لهذا جاء 7 يظلهم الله يظله يوم لا ظل إلا ظله. وظل هنا لا نفهم منه أنه ظل ذاته جل وعلا، ولكن في ذلك اليوم ما فيه أحد يملك شيء، كل الأمور مملوكة لله، فإذا وجد ظل فهو لله، ما لأحد فيه دخل. مثل ما قال الله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الناس كلهم يأتون عراة حفاة خرلة ليس معهم شيء، وفي رواية بهما، قيل وما بهم؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، وعراة أيضا ما في ثياب. سمعت عائشة رضي الله عنها هذا القول قالت: وسوأت يعني أن الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، ما أحد يهمه النظر ولا ينظر، ما يدري من بجواره، كلهم شاخصون أبصارهم، الأمر عظيم جدا. ثم بعد ذلك يكسون، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام خليل الله. والكسوة تأتي حسب الأعمال، إن كان عنده صدقة استظل بظل صدقته وما أشبه ذلك. المقصود أن الناس ليسوا سواء، منهم من يكون عليه هذا الوقت الطويل، ومنهم من يكون أقل، ومنهم من لا يحس به. الله على كل شيء قدير. المؤمن لا يخاف، كما قال الله جل وعلا: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف معروف أنه من الأمور المستقبلة، والحزن عن الأمور الفائتة. يقول: لا تخافوا مما يستقبلكم ولا تحزنوا على ما تركتم وخلفتموه، ليس شيء. ثم قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخره الآية. هذا كثير جدا في القرآن، فيخبر أن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ها؟ أي ظل يكون فهو لله، أي ظل يكون في يوم القيامة ما أحد يملكه إلا الله جل وعلا. فإذا أظل أحدا من خلقه فظله مملوك لله فقط، لأن يوم القيامة ما أحد يملك شيء. تأمل الآية: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا نكرة، والأمر يومئذ لله. العرش أيضا مملوك لله جل وعلا، قيل ظل العرش ما في معنى. ها؟ ها؟ لا لا ما هو صفة، ليس صفة، بل يكون لشيء مخلوق. نعم. قال رحمه الله: فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله. أنبئك مثل ذلك. أحسن الله. قال: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بلفظ غير هذا، في لفظ أنه قال لا شخص، هو شخص ونحن كثيرون، وشخص بمعنى ذلك أن الله يطلق عليه أنه شخص. وقد ثبت في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. والأشاعرة يقولون: أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخص. انظر كيف، هل يمكن الأمة تجمع على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخصا. يعني الرسول يقول لا شخص أغير من الله، وهذا يقول أجمعت الأمة. ماذا يقال في هذا؟ ها؟ شلون؟ أجمع، إذا قال أجمعت الأمة شو نقول؟ نقول هذه دعوة؟ ها؟ لا، ما هو بيجهل ولا يكذب، ولكن هذا ظن أن الأمة أجمعت لأنه اعتقد هذه العقيدة، فنحمله على هذا، على ظنه، نحمله على ظنه، نحمله على أحسن المحامل، لأنه هذا القائل هو ابن بطال الذي شرح البخاري، وشرحه الآن مطبوع، لو ما طبع ما قلت لكم هذا الشيء، لأن ولكن أخشى أن أحد يطلع عليه ثم يشكل عليه هذا الشيء، لأنه يعني اعتقد أن هذا إجماع فقال هذا، ولا ما يعني تصور أنه يقول ذلك خلاف، يتعمد خلاف الرسول، ما نعتقد هذا، احمله على أن هذا منتهى علمه، أنه ظن أن هذا إجماع فقاله. نعم. شلون؟ اي نعم، ما بنخبر، نقول انه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شخص اغير من الله. وجاء ايضا في غير هذا الحديث، هذا نطلق عليه هكذا، نطلق عليه كما اطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، اما ان تصفه مثل ما تقول السمع والبصر، لا لا، هو مثل الشيء، هذا اخص من الشيء، أخص من الشيء، ويدل على الوحدة والانفراد، أنه جل وعلا له شخص يرى، يعني تشخص يرى، الشخص هو الذي يرى، ما يمكن تقول شخص لشيء لا يرى أبدا. نعم. إيش؟ الحديث يفسر الآية، لأن الزيادة هي الرؤية كما جاء أيضا مصرحا به، كذلك ولدينا مزيد، ولدينا مزيد بعدما ذكر الجنة، المزيد هنا فسر أيضا بالرؤية، رؤية الله جل وعلا، كما أنه جاء صريحا، فلا تتضارب النصوص، فالأحاديث تفسر القرآن، كما أخبر الله جل وعلا أنه أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله جل وعلا عامة، وهذه الأمور من أوضح ما يكون. نعم. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. يعني كما يرى، يعني في الجلى والظهور، ليس يكون يعني هذا تشبيها لرب العالمين بالشمس والقمر. تعالى الله وتقدس، الله لا يشبه شيء، ولكن شبهت رؤيته في كونها ترى ظاهرة جلية لا خفى بها بما هو أوضح شيء. ما عندنا أوضح من الشمس والقمر، ده ما يرى. نعم. قال ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. يعني هذا كلام الشيخ رحمه الله، أن الإيمان والمعرفة معرفة الله جل وعلا تتبع فهم الكتاب والسنة. كل من كان فهمه للقرآن على مراد الله أتم، كان إيمانه وعلمه بالله أكمل. وذلك أنه لا طريق إلى معرفة الله وعلمه، علم صفاته والفقه فيها، إلا الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله. وهو الذي أخبر الله جل وعلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتدى بالوحي بهما، يعني فإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتدي بالوحي، غيره من باب أولى أنه لا يهتدي إلا بالوحي. ويهب الله جل وعلا لمن صدق مع الله واتبع أمره، يهب له إيمانا زائدا وعلما زائدا لا يسعى إليه، وهو النور الذي أخبر جل وعلا أن من آمن أنه يعطيه نورا. ولهذا يقولون أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتكل على هذا، بل لا بد من التعلم والسعي لذلك، ولكن لا يكفي جرد ذلك. هذا لما في الأبيات التي تنسب إلى الشافعي رحمه الله يقول: شكوت سوء حفظي إلى وكيع فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم أن علم الله نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذا متقرر عند السلف وعند أهل العلم وأهل التقى، يعلمون ذلك تماما. وذلك أن الله جل وعلا هو الذي يتصرف في عباده، من علم عن نيته وقصده وفعله أنه يريد الحق وفقه لذلك وهداه وأعطاه فوق ما يؤمن. فالمقصود أن الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في أقوال المتكلمين أو في العقول. من وكل إلى عقله ضاع وظل، ما يستطيع أن يهتدي. لا لا، ما يجوز هذا. الصوفية يعتقدون أن الرسول نور وأنه أصل المخلوقات، هذا غلو. الله جل وعلا يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو مثلنا، وإنما تميز علينا بقوله: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، تميز بالوحي فقط، وإلا هو بشر. هذا يختلف. إذا كان الإنسان يقصد ذلك ويقصد النداء يناديه بذلك حتى يدعوه، هذا نعم ما يجوز. ولكن إذا كان مثلا يريد أن يستحضره بذهنه فيصلي عليه، هذا لا يكون يعني شرك. وأن تقول أنت كل مصلين: السلام عليك أيها النبي، أيها النبي، الرسول علمنا هذا، يقول الإنسان إذا خاطب شيئا من لغة العرب ومعناها أنه يتصور ذلك المخاطب في ذهنه فيخاطبه، ويقول عليك، هذا الخطاب الحاضر، السلام عليك. لهذا بعض الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي، هذا عروض الخلاف، ولكن الصحيح أن نقول كما علمنا، علمنا هذا وهو نفسه صلى الله عليه وسلم، كما روى الطحاوي في مشكل الآثار كان تشهده هكذا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو قولوا كما علمنا. فالمقصود أن هذا لا محذور فيه، إلا نية الإنسان قد تجعله لا يجوز، نيته مقصوده. نعم، هي النور المقصود، النور المعنوي، النور الإيمان والهدى، هذا المقصود، أو بنور الرسول نفسه نور، هو نور لأنه يدل على الله ويأتي بالإيمان، هو نور بهذا المعنى. أما ذاته أنها تكون نور كما يقول هؤلاء أنه خلق من نور وأن أصل النور أو أن أصل المخلوقات، يقول لولاه ما خلق شيء، هذا كله غلو لا يجوز. ثم قال حديث رواه الحاكم في المستدرك، حديث موضوع، والعجيب أنه قال أنه صحيح، مع أن الحاكم نفسه رحمه الله يقول في كتابه المدخل، المدخل هذا في اصطلاحات وأصول المحدثين، يقرأ عبد الرحمن بن أسلم وقال لا تحل الرواية عنه، هو نفسه يقول كذا، لا تحل الرواية عنه، إنه اتهم بالكذب، ثم روى هذا الحديث المستدرك عنه عن عبد الرحمن بن أسلم، وهو يقول إن آدم لما وقع في الخطيئة قال اللهم أني أسألك بمحمد أو نحو هذا، قال وما علمك بمحمد؟ قال إني لما رفعت رأسي إلى العرش وجدت مكتوبا اسمه مكتوبا في العرش فعلمت أنه أفضل الخلق. هذا كذب، كذب من وضع الكذابين. نعم. قال واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لما سمعنا من كلام الجويني رحمه الله غير مراد، هذا تناقض، كيف تمر على ظاهرها وظاهرها غير مراد؟ يعني يصير تناقض، نمر شيئا لا نعرفه، لا نعرف معناه. نعم. قال وهذا لفظ مجمل، هو الشيخ يريد أنه يأتي بكل احتمال، بكل احتمال حتى لا يكون لمبطل مقال، وقال هذا لفظ مجمل، يجوز أن يراد به حق ويجوز أن يراد به باطل، ولكن هذا الحق الذي يراد به بعيد. نعم. قال وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، محدثين، المحدث غير المحدث، المحدث المخلوق، صفات المحدثين يعني المخلوقين. وهل يكون ظاهر صفات الله هي صفات المخلوقين؟ لا يكون، لا يكون. نعم. ها؟ النعوت هي الصفات، هي الصفات. نعم. قال مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. النصوص ما تدل على هذا، لكن هذا أصله كونه يقال أنه اعتقد أن هذا هو ظاهر النصوص باطل، اعتقاد باطل. نعم. قال: ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال، ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. وهو خطأ، مصيبا في النفي، يعني إنه نفى شيئا باطل عن الله جل وعلا، فيكون اجتهد في هذا، هو مخطئ، مخطئ على كل حال في ذلك، لأنه لأن فهم النصوص على هذا الوضع فهم الخطأ. نعم. قال: فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. يعني بالنسبة للناس قد يكون النص ظاهر لبعضهم ويكون خافيا لبعضهم، وهذا الظهور والخفاء حسب العلم باللغة وحسب العلم بخطاب المخاطب. فإذا كان الإنسان جاهلا باللغة وجاهلا بالخطاب ثم يقول هذا الظاهر يكون هو الظاهر، ما يكون الظاهر. وكذلك حمل اللغة أو النص على الاصطلاح الذي عرفه وتلقاه ممن كان هذا الصلاح، كل هذا يكون خطأ ليس صوابا. والواجب أنه يبحث عن المعاني من كتاب الله وفي اللغة العرب، اللغة العرب التي نزل بها القرآن، يتفهمها كما ينبغي. نعم. قال: وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. قال: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل أن ينقله. أيش الفرق بين الوجوب والجواز؟ واجبة لله أو جائزة عليه، ثم قال جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. المفهوم الكلام ذا قصده الوجوب الشيء الذي ثبت لله قطعا لذاته وكماله، أما الجائز فهو الذي يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون خلافه، وهذا الشيء الذي ما أخبر الله جل وعلا به، ما أخبره الرسول. أما قوله جواز ذهنية يعني في الذهن فقط، يتصوره في الذهن، أما الخارج أن يتصف به، خارجيا يعني يكون متصفا به حقيقة. كل هذا من باب التقديرات فقط، وإلا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، فما وصف به نفسه جائز. فمثلا كونه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وش نقول فيه، جائز ولا واجب؟ واجب. ثم الوجوب معناه لزوم الشيء للذات لذاته، ما اكتسبه من شيء آخر، ذاته جل وعلا، فهو الحي والحياة له الحياة الكاملة، والحياة لا يتطرق إليها نوم ولا يتطرق إليها مبادئ النوم الكاملة، بل هذا إذا حصلت الحياة الكاملة للمخلوق ما ينام. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم

يعني أن إثبات الصفات يعني إذا أراد الإنسان أن يثبت كل صفة بعينها عن السلف هذا قد لا يجده، ولكنه أثبت جنسها، ومعروف أن بعضها يكتفى ببعض فقط، ما يقول السمع يثبته والبصر يثبته وهكذا، هذا مقصود. وكونه مثلا أن هذا شيء واحد، حتى ذا جاء في القرآن، ولسنا بحاجة إلى أن نبحث من هذا، وهذا مثله يعني في الحقيقة كل خطاب الله جل وعلا يأتي مجملا هكذا غالبا بالنسبة للأحكام، أما هذه فجاء مفصل، إن الله يثبت له السمع ويثبت له البصر ويثبت له العلم ويثبت له الإرادة، فهذه تكفينا. أما كوننا لا بد أن نجد أن السلف يثبتون هذه الأشياء التي أثبت، فنقول أن السلف لا يخالفون القرآن بل قالوا به، ولهذا ما تكلموا في هذا لظهوره ووضوحه ووجوده في كلام الله. ونعيم بن حباد لم يعني ينفرد بهذا القول، هذا قوله وقول أكثر السلف، ولكن نعيم بن حماد رحمه الله بلي بالجهمية ولهذا قتلوه، والذي قتل المحن وغيره قتلوا من أجل ذلك، وهو من أهل السنة الذين ثبتوا على الحق، ونقول أن هذا أمر واضح ولا يحتاج المجادلات والأمور التي يكون المبطل عليها، لأنه مثل ما مضى لو جئته بكل آية وهو معتنق هذا المذهب لا يتبعك إلا أن يشاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم إن شاء الله بكرة الجمعة فيه درس، درس كما هو نسير إن شاء الله إلى أن ننتهي، لأن ننتهي من الكتاب، ويمكن غدا ننتهي منه نختمه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.